والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نواصل بحثنا في سنة الكلام المتعلقة بجد الله تبارك وتعالى. كنا عرفنا الكلام بأنه صفة قائمة بذاته تعالى المعبر عنه بالعبارات المختلفات، المعبر عنه بالعبارات المختلفات المباشر بجنس الحروف والأصوات المنزه عن البعض والسر والتقديم والتأخير والسكوت والتجسس واللحن والإعراب والنار من أنواع التغيرات المتعلقة بما يتعلق به العلم من المتعلقة من المتعلقات. قلنا بينا معنى أن كلام الله تبارك وتعالى ليس من جنس الحروف والأصوات وبينما عن الحرف والصوت، وذكرنا كذلك وذكرنا كذلك من قبل هذا أن الكلام لا ينفصل في حروف وأصوات، وقسمنا ذلك التقسيم وبينا لماذا الأشاعرة ذكروا الكلام النفسي حتى يثبتوا كلام الله تبارك وتعالى بدون حرف ولا صوت، وإنما لجأوا إلى ذكر الكلام النفسي ردا على المشكلة المعتدة. نعم. وكلام ربنا تبارك وتعالى مقسم عن البعض والنفس، وبين معنى البعضية والنفسية هذا تعلمونه، وعن كذلك مدتهم كلامه تبارك وتعالى عن السكون. الله سبحانه وتعالى كلامه منزه عن السكون ولا يقبل العدد، لان صفته ابديه تبارك وتعالى، او ان ذاته ابديه. فاذا قلنا ان صفته حادثه كانت ذاته حادثه، فثبت عدم بذنبه وعدم بقائه وهذا باطل، فالمجهول باطل، ويجب عرف ان لا يلحق كلامه عدم. نعم. فكلام الله تبارك وتعالى لا يقبل العدم، ومعنى انه لا يقبل العدم اي العدم المطلق، مطلق العدم، وهو ترك الكلام. مطلق العدم هو ترك الكلام سواء كان مع عدم القدرة عليه بحيث يكون المولى آخر كما أو معها، يعني هذا هو العدم المطلق، سواء كان له قدرة أو ليس له قدرة، يعني أقدم مع القدرة وأقدم بدون قدرة كلاهما، هذا هو المطلق. والله الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يلحق كلامه عدم، سواء كان ذلك الدرك للكلام بدون مع عدم القدرة أو مع القدرة، هذا المطلق قلناها هذه. طيب، الأول المطلق هو أن كلام الله تبارك وتعالى لا يقبل العدم. ثانيا، كلام الله تبارك وتعالى لا يقبل السكوت. طيب، إذا قلنا أن كلام الله يعرف عليه السكوت، ماذا يثبت عليه من مستفاد؟ لقد قال البعض أن الله يسكت، لأننا نحيط على سكوتنا، كلامنا يعرف له سكوت سواء كان سابقا أو لاحقا. هذا الآن سابق ولاحقا، هذا يعرف علينا هذا الامر. نعم، ماذا يجوز عنه؟ لانه نسب يقول ان الله يسكت والا يكون كفارا، فهو مراه بالسكوت في الكمال لحبه. نعم، قال لي احد مره اليك السكوت في الكمال، ها قلت حكمه كفار، كيف يكون الرب كفارا؟ كيف قاتل من خلال قاتل على نفسه كذلك لا يستطيع ان يعني عقله لا يدرك هذا المعنى والحاجه كلها لا تدرك لكن انا منزه ربنا تبارك وتعالى انه نقص ويدرك ضعيف يعني مفاهيم سلوكيه الجاهل فكلامه تعالى يدخل في السلوك السجود هذا عدم مقيد الاول عدم مطلق وضع عدم الكلام مع عدم القدرة وعدم الكلام مع القدرة هذا مطلق أما أن كلام الله تبارك وتعالى لا يقبل السجود هذا عدم مقيد لماذا؟ لأنه ترك الكلام مع القدرة عليه هو ترك الكلام مع القدرة عليه هذا عدم مقيد أن نقول ان الله تبارك وتعالى يسجد هذا يعني عدم الكلام مع القدرة تعالى هو يتكلم لكن يسجد هذا باطل الله تعالى لم يزل متكلما ولا يزال كذلك دائما ابدا لانها صفه تسليه اذا عرض عليه العدم لا تكون وانما تكون حادثة الزوجات التي تسكن درجات اختصاص كلامه تعالى في عدم طيب عندما اتكلم الان وصف كلامي في عدم لان ضده قد ثبت واضح والبرهان وتعلمون انهما لا يجتمعان أنهما لا يجتمعان الضدان السكوت والكلام فإذا كفل أحدهما ارتفع الآخر أرأيتم التعاون هذا فإذا قلنا أنه يسكت أثبتنا العدم في كلامه ألم نقل أن صفاته تبارك وتعالى أزلية في أزلية الذات ولا كانت حادثة واضح وذلك يوجب حدوثه تعالى اذا السكوت يقتضي انعدام الكلام السكوت يقتضي ماذا انعدام الكلام اصلا فان كان السكوت قبل وجود الكلام الان توضيح تصور فان كان السكوت قبل وجود الكلام الان عندنا هذه النقطه السكوت قبل وجود الكلام والسكوت بعد وجود الكلام وضع جهتان فإن كان السكوت قبل وجود الكلام ثابتا نفي العدم عليه وذلك نفي اهتمامه وإثبات لوجوده وإن كان بعد وجود الكلام ركز معي وإن كان بعد وجود الكلام فقد طرأ على الكلام العدم وذلك ينفي بقاءه واذا انتفى البقاء انتفى القيام لانما ثبت قدمه استحال عدمه يعني نقول مثلا هذا الكلام عمل جهه هذه العدم هناك وهنا العدم واضح نقول ان العدم كان قبل وجود الكلام واضح فكل حقيقه او كل شيء يجذب العدم قبله ينجب عنه طيب وإذا ثبت الحدود بتسكية العدم على الكلام قلنا وإلا كان الكلام متناسبا قلنا بعدم إذن واضح وإذا قلنا بعدم إذن وهذا حادث هو بينا في المقدمات أن كل حرف كيف لا واحد وكيف لا حدنا موقف كيف لا لا تفصل هذه الكلمة. طيب، وإذا قلنا أن هذا هو وجود الكلام ثم سكت، إن هذا العدد المقيد ثم سكت. طيب، إذا قلنا أنه متكلم ثم انقطع الكلام وانقلب السكوت إلى عدم، لأن السكوت هو عدم الكلام صفة سلبية، سلب عدم. طيب، إذا قلنا بالعدم وهو السكوت يعني عدم الكلام، انقطاع الوجود جديد ماذا؟ انتفاء. والانتفاء جديده عدم البقاء، وعدم البقاء جديد ماذا؟ الوجود. فيحتاج كذلك الى هذا. وكذلك القاعده الكبرى ان كل ما ثبت وجوده ثبت ونقل. باب كريم. وبالجملة يعني جملة هذا الكلام فالسكوت يستلزم عدم الكلام الثابت، وبالجملة فالسكوت يستلزم عدم الكلام الثابت، وتجسد الكلام اللاحق، فيكون اللاحق حادثا بغير واسطة، هذا لاحق، بعد كلام ثم انقطاع. نعم، إذ ما لحقه العدل لزم أن يلزقه، وإذا لزم يعني قاعدة كذلك يستطيع في هذه ما من يلحقه العدل، أليس بالكلام انقطع السكوت مثلا فلحقه العدل، من يلحقه العدل بعد وجوده ذلك قطعا ضرورة لحقه عدل، أي لا يكون لا يمكن أن يكون لك ابتداء يعني لا خصوصية في وجوده، لا سابقية للعدم الوجود ويعرف له عدم صحيح. كل ما هو مبتدا مختتم الا اذا تعلقت الإرادة والقدرة بعدم فلاحي حتى لا تعترف بالجمع اليومي. نعم، طيب، إذ ما لحقه العدم لازم أن يسبقه، وإذا لزم من السكوت بحدوث الكلام لازم منه حدوث الذات. هذا الكلام إذا أثبتنا هذا التوضيح يثبت من قال به يثبت حدوث الكلام قطعا، هذا معنى الحال. ومن أثبت حدوث الكلام لازم قطعا أن يثبت حدوث الذات العلي. نعم، المتصف به واتصاف الذات العالية والصفات الإيجابية في الحدوث باطل. إذا قلنا أن الذات هو أن الذات العالية أي الباري تبارك وتعالى وصفاته تبارك وتعالى حادثة، هذا باطل، والقائل به ومتصفه ذاته. نعم، واضح؟ وأعتقد هذا الاعتقاد كافي. قطع. وبهذا البيان تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل كلامه العدم، ولا يقبل كلامه السكوت. قلنا العدم المطلق وهو عدم الكلام مع القدرة عليه، أو عدم الكلام مع عدم القدرة عليه، والعدم المقيد هو عدم الكلام مع القدرة عليه وهو السكوت. واضح؟ طيب، عندما يسمع هذا البيان، عندما يسمع قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كثير يتوهم هذا النقص في حقه تبارك وتعالى. فنقول وبهذا يعلم بهذا البيان القطعي الذي لا يقبل النقص، الذي لا يقبل النقص، ومن اعتقد هذا الاعتقاد فقد اثبت الحدود بالذات والذات، قطع اثبات الحدود بالذات واثبات الكفر. واضح؟ نعم. وبهذا يعلم انه ليس معنى وكلم الله موسى تكليما انه سمع الكلام له، فهذا كتاب، لاننا الان بينا هذا. واضح؟ فعندما كلم الله سيدنا موسى عليه السلام ليس انه سمع الكلام كان ساكتا ثم تكلم، يعني لم يصدق كلامه عجب سابق. أنه بدأ الكلام له بعد أن كان كاذبا، ولا أنه بعدما كلمه قطع كلامه، لا، أو أن عند انتهاء عندما تكلم الله سبحانه وتعالى موسى ثم كذب. واضح؟ هذا باطل دليل الحدود. بل معناه هذا معنى يعني مرة ما أصل بصفة السمع. أولا تذكرون أن السمع السمع مطلقا سواء كان قديما أو حادثا يتعلق بالوجود، يتعلق بالوجود. وقلنا الوجود يشمل القديم والحادث. لكن بحسب العادة، أي أن العادة جرت على أن السمع يتعلق السمع منحصر انه يتعلق ببعض الموجودات، هذه العباره الدقيقه، ان السمع يتعلق ببعض الموجودات بحسب العاده لوجود مانع. هذا القول الاول الذي عليه الجمهور، ثم بين كلام الامام الشافعي انها ان الله تعالى يخلق قوه لأن المانع والوجود فيحتاج مانعه إلى مانع، وما له مانعه إلا مانع، فهذا يؤدي إلى التشدد. فلو أثير الإيجاب أسمعنا كلام الله الأسد، وكذلك في الفرد بالفطر، ولكن العادة جرت على أن السمع اشترط فيه شروط كلام الإنسان وعدم الوعد جدا وعدم السرد جدا. واضح؟ بل معناه انه تبارك وتعالى ازال بفضله الاجابه عن سيدنا موسى عليه السلام، وخلق له سمعا وقوالا حتى ادرك كلامه القدير. واضح؟ بجميع اعضائه، يعني كذلك الجهويه في الكلام. لا يعني مثلا عندما اتكلم جهه السمع بالنسبه اليكم بالنسبة لنا كحوادث هي إما تكون يعني دائرة، هذه الدائرة قد تكون في اتجاه معين أو اتجاه معين. والله فلا نقول أن إذا كلامه قد يتبعثر فلا يكون في أيام من الجهاد مفضله، يعني والله هذا معنى هذا الكلام. بجميع الأعضاء من جميع الجهاد لا يختص بالأذن، لا يخطر بها. واضح؟ ثم منعه الله ورد عليه الحجاب ورجع الى ما كان عليه قبل سماع كلامه. واضح؟ يعني سمع لا يتعلق بالموجودات. واضح؟ وسمع يتعلق ببعض الموجودات، بل بينات في نفس السمع والسمع ان الامر يوصل اليه مهين، ان كلام الله القديم يسمع. وكذلك يمثل عليه ترى، لكن قلنا ان السمع والبصر يتعلق بالموجودة لوجود ما يحل يتعلق بالبعض. واضح؟ فإذا ارتفع المانع تعلقت بالموجودة، منها الجن والملائكة لوجود ما يتعلق. القول الأسمى الأقوى بالنسبة لي هو أن الله تبارك وتعالى يخلق قوة للسمع والبصر على وقتها يراء الوجه، يراء الوجه وأغيره مما جرت العادة على عدم وجوده في أسمانة هذا الأول. أو أن الله سبحانه وتعالى يخلق قوة ترى بها الذي لم تتعلق به، لم يتعلق به السمع أو البصر. وظننا أن هذا ليس في رائحة اعتدال، لأن السمع والبصر ليس في نفس الصفات المؤثرات، وإنما من الصفات الكاشفة. والصفات الكاشفة ليس فيها التأثير، فالقول وهذا قول أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون السمع والبصر هو قوة كذا وكذا، ردا على الكفرات ولكن بأنهم زعموا أن السمع والبصر هو متعلق بوجود الآلة واشتراك المشاهدين بحلقة وكذا وكذا. هذا معنى كلام الله في التكليم. فاعتقاد ابتداء الكلام او انقطاع الكلام يعني يخفي بعض هذا الدليل كما يتبين لكم الى الكتب رئيسا. طيب اذا من لم يقل في هذا الاول التلقين وقال بالاحاديه، قوله بالاحاديه يستلزم القول بالتلقين، لان من يعرض عليه عدم في الله بعد وجوده يعني قطعا يستلزم ان ذلك الوجود صديقه عدم، لان غير المبتدا غير المستمتع الذي لم يثبته العدم في وجوده هو القدوم، وكذلك لا يعرض عليه اي لا يلحقه العدم. وهذا بنيناه في صفتين يسجلتين الكتاب والبقاء، شوف امور مرتبطه بالحاجه الى تمارس ما تم التوحيد، يعني ينزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به جل جلاله. طيب الآن ننتقل إلى مسألة الفقر. الآن كنا نتكلم على مسألة المسموع، أي كلام الله تبارك وتعالى بالنسبة في قضية وكلم الله تبارك وحتى كلام الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد عند العود به صلى الله عليه وسلم. طيب اختلف العلماء يعني في ذلك المسموع سواء كان لسيدنا موسى او غيره كلام الله تبارك وتعالى، هل ان ذلك المسموع هو صفه قديمه او لا؟ يعني سماع سيدنا موسى لكلام الله هل هي تلك صفه قديمه او شيء اخر؟ ليست صفه قديمه، واضح؟ نحن الان درسنا ان سمعه صفه قديمه، فكر ذلك بأن سمعت على أصل موجودة واقع يعني حتى تعلم يعني أنا بالأيام لأنك يعني تجلس في هذا الميدان. ما تقرر من أن المسموع المقرر في الكتب يعني الذي تدرسه ولم حديثيه من أن المسموع هو صفة القديم مذهب الإمام الأشعري، وهو مذهب الأشعري وأتباعه مذهب الإمام الأشعري وأتباعه. ونقل عن ابي منصور المدني وقبل كذلك اهل السنه والجماعه شاعرا الى الكثير كما الاخ بعد وين تمجد؟ حتى نتعلم طيب تقرر معي ان المسموع هو صفه قديمه، فذهب الامام الاشعري واتباعه وعن ونقل عن ابي منصور الماتريدي انه من يوافقه ما يوافق كلام الحسن حيث قال الذين سمعوا ما وراء القول يعني ما ليس بقول محرم الذين سمعوا ما وراء القول واضح فوافق الاشعري على احد قولين له قولان الامام الماتريدي في مسألة سماع الصفة القديمة. طيب ما هي حجتهم؟ قالوا كما لا يتعذر رؤية ذاته تعالى مع أنه ليس جسما ولا عرفا لا يتعذر سماع كلامه مع أنه ليس بصر ولا حرف. عندما قلنا أن البصر يتعلق بالموجودات والموجود عمر القديمة والحالة كما يجوز رؤية ما ليس بجسم ولا عرض يجوز سماعه ما ليس بصوت ولا حرف والله لذلك قلنا ان رؤية الله تبارك وتعالى يعني جهلا كما يقول سلام اللقاء يريد ان ينظر بالابصار لكن بلا كيف ولا ومنه ان ينظر بالابصار لكن بلا كيف ولا استطار جل جلاله المعتقد ان توضحي من بلد السيسير بذلك بشده تطورهم كلهم به لم يتعقلوا ذاتا لا تكون او لا يعرضوا عليها الكيفية والجهادية والمثالية والعراضية والجهدية والمقابلية وما شابه ذلك ما تقرر من أن المسموع وصفة القديم مذهب الإمام الأشعري لا أن يتبين كيف بكل مقاله كيف القول ذلك أنا يتبين الحكم القضية إنه مثلا عليك على شفت من الضعف العلمي الكلام قال فلان أو قال من المذهب فلان كذا ومذهب فلان كذا يدخل قد يكون لك ما لا يكون مثلا على أنه يدخل مدرسة المتكلمين مدرسة الفقهاء ثم بينت لكم يحكي من نظري فصل تماما هذا الإثبات يعني يصدق نعم فاستدلوا بذلك قالوا كما كرة ذات العالية بدون جسمية ولا عالية كذلك يسمع كلامه بدون حرف ولا وعدم سماع هذه الأصوات أمر عادي في التخلف أن سماعنا للأصوات فقط حقيقيا حكم عادي عقلي كما يقول معنا بحسب العادة الموجودات أن السمع يتعلق بالموجودات قديمة أو حادثة لكن تعلقت ببعض الموجودات على حسب العادة ولو أجيب المانع فسمع كذلك سماع غير الأصوات هو أمر عادي يجب تخلفه فيتكلم هذا الأمر عادي يسمع ما ليس بصوت ولا حرف هذا مذهب الإمام الأشعري وأتباعه وأحد قولي الإمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي رضي الله تعالى طيب وذهب ابو منصور الماتريدي في القول الثاني وهو الاقرب بالنسبه اليه وابو الحاق الصفراني الاشعر في سبب الاستاذ لكن هؤلاء الائمه لكن الان يبينكم بعض الامور التي يعني اراها انه استاذ متنبي الامام الرازي او البيضاوي او الغزالي او الدويل او الصفراني او الاقلام هذا الائمه الكبار هم أشهرون نسبتهم من الإمام الأشعري لكن في كل تحقيق الأمر يعني مدرسة خاصة به لكن هذه النسبة للإمام الأشعري هي فضيلة لذلك الرجل الذي رفع سيف الدفاع عن عقيدة المسلمين عندما اختلفت بعقائد الكلامية بحكم اختلاط وترجمة من الكتب الفلسفية اليونانية أفلاطون وأرسطو وغيرهم. هذا السبب الأول، فالمعتزلة خرجوا وتعمقوا ودرسوا وترجموا وقرأوا اختلط عليهم الأمر. واضح؟ حتى أئمة يعني ليس كل ما أدركه يعني كل ولكن بالرغم من هذا التفصيل الذي تأخذه يعني قيام الأئمة الكبار العظم فيه يعني شبهة من شبهات المجسمة يعني لفحات الملح تعلق بذلك وقال بقول طيب القول قول الجمهور والعبود هو إدراك صاحب المواقف فذهب الإمام المكروبي لأحد حوليه وإسحاق الفرايدي والإمام الرازي أيام كبار إلى أن كلامه تعالى الأزل لا يسمع لا يسمع وإنما يسمع صوت يدل عليه يخلقه الله تعالى مش يخلقه في الشجرة أو في الجدار مثل ما اعتقاد المعتزلة بلاد يسمع الصوت يخلقه الله فموسى انما سمع صوتا ولفظا من جميع الجهات ذلك على المعنى القائم من ذلك من جميع الجهات مش من جهه ليس في شجره او جدار او حائط يعني المعتزله يقول ان الله يخلق كلاما يخلق كلاما مثلا في شجره فيفهم منها يفهم منها ذلك الكلام وله صفه الكلام واضح قلنا توصيف ان لله كذا ان لله كلام انك اثبت اثره اثبات الاثر خرج من الكفر اثبات الاثر خرج من الكفر واضح الشده في توهمهم في التركيب لانهم لا يعقلون كلاما الا حرفا وصوتا فالامام الرازي والامام الصرايلي وابو مسعود المصري في احد قوليه قالوا بان الكلام الاجلي هو صفه الله تبارك وتعالى لا يسمع وإنما يسمع صوت يدل على يده يخلقه الله تعالى فكلام موسى عليه السلام بكلام الله تبارك وتعالى معناه أن الله تبارك وتعالى يخلق صوتا ولفظا يخلق صوتا ولفظا من جميع الجهات دالا على المعنى ليس هو الكلام الأثري لأن اللفظ من صوت حاد يخلق ما يدل على الكلام الأثري الذي ليس بحق ولا صوت يسمعه المدركين من جميع الجهات لان عندهم ان الكلام الازلي لا يسمع فذهب بالنسبه لي الاقوى مثلا بحكم القانون لا اشكال اما بالقول العادي بوجود مالك لان قدره الاسماء تعلق بالموجودات سواء كان الموجود قديما او حادثا او ان الله يخلق قوته يسمع بهذا ما انقطع عليه فيتعلق سمعه مثلا سمعه او بصره برؤيه الملائكه او سمعه بكلام الناس فهذان هما المذهبان واضح؟ نعم طيب الآن فنقول بمبحث آخر في الكلام يعني وحتى هذا الفرس من لعلم الكلام لأن الثقة ترى القول فيها ها؟ وتحتاج إلى بيان طيب في التعريف عندما قلنا أن كلام الله ان كلام الله تبارك وتعالى من دليله هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفات المعبر عنه بالعبارات المختلفات المبالي من الجنس الحروف والاصوات المنزل عن البعض والكل والتقدير والتاكيد واللحن والاعراب والتجدد والسكوت وسائل انواع التغيرات المتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات فتعلق الكلام تتعلق العلم من حيث أن الكلام يتعلق بالواجب والجائز والمستحب، كما أن العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحب. تعلق الكلام تعلق دلالة، وتعلق العلم تعلق انكشاف. واضح؟ الآن سنبين هذا. نعم، ترى الحاجة أن التعلق واضحة بالنسبة إليه درسنا جيد. قلنا في بعض المعاني كلها متعلقة إلا الحياة، لا تتعلق لأنها شرط عقلي. فالكلام يتعلق بالواجبات والمستحيلات والشائكات العقلية. تعلق دلالة وإخبار، تعلق دلالة وإخبار، ومعنى تعلقه مثل دلالته، يعني تعلق دلالة وإخبار. مثال دلالته على الواجب قوله تعالى: قل هو الله احد، الله الصمد، الصمد، لان وحدانيته تعالى واحد، وصمديته تبارك وتعالى واحد، وصمده الذي يلجا اليه غيره. فيتعلق كلام الله تبارك وتعالى بالواجب، فتعلق دلاله فيدل على الواجب. قل هو الله احد، الله الصمد. مثال دلالته على المستحيل، هذا يعني الآن العنوان العام بس مخصص. مثال دلالته على المستحيل قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا تعلق الكلام، تعلق الكلام بالمستحيل تعلق دلالة، تعلق دلالة وإحباط. واضح؟ مثال دلالته على الجائز قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، لان الخلق من الجائزات حتى ولا. فتعلق بالجائزات تعلق دلاله واخبار. الان عندما رأينا هذه الأقسام أن الكلام يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل يتعلق بالدلالة والإخبار. طيب الكلام باعتبار كونه ليس الكلام يتنوع باعتبار دلالته بثلاثة أنواع. قلنا أن الكلام له تعلق ومتعلق بالدلالة والإخبار، ينقسم إلى ستة أنواع. ينقسم إلى باعتبار الدلالة مش غير مبينة، مش مشكلة إذا اعتقدت اعتقاد غير صحيح، مثل حال الأشياء، مش مشكلة، قد يكون مبينة هذه المسألة مبينة. هو أطالب حتى إذا لم تفهم الموجود، حتى أعلمك المنهج للتنزيل أو لحل الشبهة قبل أن تحل يعني فعليا. يعني هي شبهة، ما معنى شبهة بالنسبة لي؟ ليس أي لا تجد لها جوابا، لكن أنت تحلها بأصل عام. فعندما تقول ان ينقسم الى ثلاثه انواع، طيب هذا الانقسام حيث الحقيقه، طيب الكلام فيه انقسام تبارك وتعالى في الله، اخذنا الوحدانيه والوحدانيه، نحن اخذنا الوحدانيه الصفات، الذي كان المطلق المطلق، طيب انا الكلام هنا يتنوع، كيف التنوع؟ لا، حتى امر، وقلنا لن تعلق امر اعتباري. فمثل واضح مثلا، لكن واضح الان بالاصل العام هو انك تلبس عن الله ما لا يليق في صفته الجليله. لا الان واضح. فالتنوع هو الكلام تبارك وتعالى باعتبار دلالته الى سته انواع، وذلك لانه باعتبار دلالته على طبق الطلب الثاني امر. فكما تقولون ان يخبركم عن التقسيم الذي باعتبار دلالتي على طلب الفعل امر، وباعتبار دلالتي على طلب الفعل نهي، وباعتبار دلالتي على معنى مطابق للواحد خبر، وباعتبار دلالتي على خبر باعتبار حال المخلوقات استفسار، باعتبار دلالته على زوال المستقبل واحد، وباعتبار دلالته على وقوع عذاب المستقبل يعني مستقبل يعني عذاب المستقبل واحد واضح. هذا باعتبار تعلقه باعتبار تعلقه تعلق دلالة يدل إذا دل على أمر المرتبط بالواقع يسمى خبر يعني على طرف فعل يسمى أمر واضح. نعم فالدلالة تتنوع مش في الحقيقة كلمة تتنوع مش صفة في صفة شي صفة إنها تتنوع دلائل التعلق هو باعتبار التعلق الكلام والتنوع خالص باعتبار الكتاب دلالته يعني تعلق دلالته إلى ست أنواع كلام ست أنواع إذا تعلق طلب فعل يعني عبارة عن الكلام باعتبار دلالته على طلب فعل كذا طلب فعل باعتبار دلالته على معنى مطابق الواقع خبر باعتبار دلالته على طلب باعتبار حاجه مطابق دلالته على طلب باعتبار حاجه مطابق باعتبار دلالته على جواز المقدم واحد باعتبار دلالته على عذاب المستقبل واحد. فهذا التنوع او هذا التكتل لا بحسب الذات يعني ستاتي معنا هي قاعده الكبرى في هذا القران قاعده تقول التكتل مش هذا التكتل التكتل لكن هذه القاعدة العامة في هذه القضية المخصص يعني توهم الشخص أن هذا تكثر الصفة والصفة يعني لقينا عنها الكلمة المتصل والمنفصل في صفة الوحدانية واضح؟ نعم بس عندما رأينا إلى السلامة إذا نوع باعتبار دلالته إلى طلب فعل وأمر فلسطرق ونام على معنى مطابق الواقع خبر على طور باعتبار حال مخصص إخبار على ثواب المستقبل وعد على عذاب المستقبل وعيد نقول مختار الجمهور أن الكلام النفسي أن الكلام النفسية صفة واحدة هذا بين الله يعني لا نأخذ التقرير أن الكلام النفسي صفة واحدة حقيقية غير متكثرة بحسب الذات يعني بحسب يعني هذا التنوع غير متكثر وعدم وجود الكلام يجوب بدون تعلقات فهذا لا ينافي أن يكون صفة واحدة يعني الكلام هذه العبارة حسب الشرح ولكن يقول وعدم وجود الكلام بدون تعلقات فهذا لا ينافي أن يكون صفة واحدة يعني الكلام لا يكون إلا بهذه المتعلقات وإلا لا يكون الكلام فلا يكون بدون هذه لا التعلمات تنظيم فهذا لا ينافي انها صفه واحد هذا لا ينافي انها صفه واحد فقد ما يكون قائل يعني يكون الكلام الادب لا يتعلق بهذه التعلقات لا يكون كلام لا يكون كلام فهذه التعلقات هذه التعلقات هي الكلام لا يكون بدونها في الادب فقوله هنا وعدم وجود الكلام بدون التعلقات هذا لا ينفع يكون في الفوائد يعني قد يتصور ان الصفه متكثره فيها بهذه التعلقات الكلام لا يكون الا بهذه التعلقات وبس لا يكون الا بها فان التكثر بحسب التعلقات والاضافات التكثر يعني تعلق طلب فعل تعلق طلب فعل تعلق دلالة على معنى مصادر الواقع وهكذا هذا التكثر أيضا التكثر القاعدة أن التكثر بحسب التعلقات والإضافات سواء كان التعلق أو الإضافة لا يوجد التكثر بحسب الذات هذه القاعدة فإن التكثر بحسب التعلقات والإضافات لا يوجد التكثر بحسب الذات إذ هذه الإضافات عارضة له غير داخلة هذه الإضافات أضفنا له تعلق دلالة طرف فاعل تعلق دلالة طرف فعل تعلق دلالة على معنى مصدر وما شكل ذلك فهذه الإضافات التي نراها الآن عارضة له غير داخلة يعني ليست في حقيقة الكلام الأصلي ثم ذاته وإنما هي متعلقة وضع عارضة له غير داخلة في حقيقته فمن قال إنه متنوع في الأدب إلى أمر الولاية ونحو ذلك مراد وإن صفة واحدة من حيث التعلق بالمأمور به تكون أمر ما هكذا يعني بهذا الكلام بما قال أن الكلام لا يكون للأدب إلا متعلقا بهذه المتعلقات واضح فمن قال أن الكلام متنوع في الأدب إلى أمر ونهي ونهي وخبر وإخبار ووعد ووعيد في الأدب ليس مراده أن الصفة غير واحدة يعني عندنا صفة صفة للكلام طلب فعل الكلام طلب فعل متكثف لا لا هذا هو قول الجمهور من قال وأن هذه التعلقات معناها أزلية بخلاف الأمر والنهي عن الكلام فيه من قال إنه متنوع عن الكلام في الأثر إلى أمر ونهي وخبر وإخبار ونحو ذلك مراد أن الصفة واحدة وواحد في اتفاقه تبارك وتعالى نفينا عنه الكائن هو الكمل المتصل والكمل المنفصل. واضح؟ أن صفة واحدة من حيث تعلق بالمأمور به تكون أمرا هكذا، يعني تعلقها بالمأمور تكون أمرا، تعلقها بالمنهي تكون نهيا، تعلقها بالمعنى المطابق تكون خبرا، تعلقها بطلب بحال المخلوقات استخبار، تعلقها بجواب المستقبل وعد، تعلقها بعذاب المستقبل وعد. واضح؟ نعم. نعم الحمد لله. هذا بيان بالنسبة لهذه القضية. فإمام سعد التجاري في شرحه على العضو الوجودي يقول الكلام صفة واحدة. الآن نتأكد لو أقول لكم كلام هي ما حتى تقوى عندنا. الكلام صفة واحدة أثرية لا يدخل في حقيقته التعلم كما قلنا نبين. الآن التكرار مهم جدا في هذه المسائل حتى تستقر في ذلك النفس. إذا في شبهة لم تستقر ويبقى بها رجع. بس نستقر من بعد. الكلام صفة واحدة أثرية لا يدخل في حقيقته التعلم. ثم تكثر اعتباريا بحسب اعتبار تعلق دلالة تعلق دلالة طلب فعل تعلق دلالة طلب فعل تعلق دلالة على معنى مضاف للواقع وهكذا تعلق دلالة بعذاب المستقبل بمعين المستقبل بمعين الواقع. نعم. من حيث تعلقه بما لو فعل يستحق فاعله المدحة وتاريخه ثم يسمى أمر وبالعكس يسمى نهيا. يعني إذا تعلق بحيث أن فاعل ذلك الشيء يستحق الملك ثم أمر وإذا استحق الملك ثم نهي. وعلى هذا القياس لا يكون ذلك تنوعا له كالعلم بالضبط مثل العلم بالضبط يتعلق العلم وليس يتعلق المعلومات. هذا يفضل الى ان علمه متعدد. لا العلم صفه واحده. واضح؟ ولا يصير باعتبارها انواعا متعدده ومثل القدره. لا تتعلق القدره بالامتنان كثيره جدا. هل تقول ان له قدره وان له مجموعه من القدرات قدره قدره قدره قدره لكل مقدور او علم علم علم علم لكل معلوم؟ لا نقول ان له كلام كلام كلام كلام لكل مجنون. هذه مجنونات. واضح مثلا الان حتى كبير وشتى وكمان لو انت شتى هذا من نعم زوجي حتى يعرف الصحة هو يعرف كذا سنة ماذا يقول الرسول في جمع الجوامع؟ قال يتعلق الأمر بالمعروف تعلقا معنويا. هذا ماذا يقول الرسول في كثير من العلم أن الأمر يتعلق بالمعروف تعلقا معنويا كثيرا. إذا عندك طريقة للتجهيز التي تخلي الفهم ماذا تشوفه اتباع ذلك الطرف خاصة بس قول والله بس الآن تنتقل إلى التجهيز إلى التعلق يعني اسمين طريقة وتجهيز. تعلق الكلام بالواجب المستحيل والجائز الذي بيناه الان كما قلنا انه دلالته على الواجب كقوله تعالى قل هو الله احد تعلقه بالمستحيل كقوله تبارك دلالته على المستحيل لقوله قوله تعالى لو كان فيه مغاليه الا الله لفسدت. وتعلقه تبارك وتعالى بالجاده كقوله تعالى مثلا وربك يخلق ما يشاء ويختار. يعني الفرق بين الجاده والشريك من المستحيلات والاله واله. نعم. فتعلق الكلام بالله المستحيل والجاهل بمعنى دلالته عليه تنفيذ القدر. تعلق الكلام بالله والجاهل المستحيل بمعنى دلالته عليه تنفيذ القدر. يعني عندما تعلق كلام تبارك وتعالى بالواجب التعلق بالدلاله قل هو الله احد تنفيذ القدر. تعلقه تعلق الدلالة بالواجب كقوله تعالى قل هو الله المستحيل كقوله تعالى لم يلد ولم يولد تجريد قدير. تعلقه بالجائز من حيث الدلالة كقوله تعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار تجريد قدير واضح. مثل العلم هون العلم تجريد قدير. الآن الأمر الثاني. وأما الأمر والنهي فإن لم نقل برجوعهما إلى الخبر الأمر والنهي هناك من قال أنهما يرجعان إلى الخبر. إن لم نقل أنهما راجعان إلى الخبر الأمر والنهي وهو الآن في القضية الأمر والنهي طلب فعل أو طلب فعل. أما الأمر والنهي فإن لم يقل في رجوعهما إلى الخبر من حيث المعنى فلهما تعلقان الأمر والنهي طلب فعل وطلب ترك. هذا من السلام هذا الدليل على سلامة الدليل. فلهما تعلقان بأفعال المكلف من الأمر والنهي مناطهما ماذا؟ المكلف. من الذي يؤمر ويؤمر؟ المكلف. ولا يكون عبدا غير المكلف لا يؤمر ولا ينهى. لا يؤمر ولا ينهى. فلهما تعلقان بافعال المكلفين. افعال المكلفين صلوح قدير قبل وجوده وتنفيذ حد بعد وجوده. يعني ان طلب الفعل وطلب الترك تعلق بهما تعلق بالمكلفين تعلق صلوح قديم واضح. بمعنى انهما صالحان للخطاب والدلاله وهذا يعني لنوقف في هذا المعنى والأمر بالمعذور يعني جهل. فسنناقش هذا ويتعلق الأمر بالمعذور تعلق المعذور هذه لأنه طلب أمر دون وجود مذكور والنهي دون وجود مذكور قد يدور فيه العبث. يعني أقيم الصلاة سنقول يعني الآن يعني الأمور مترابطة لكن أقيم الصلاة يعني القرآنية والإنجيلية والتوراة وما إلى ذلك وعلاقة الكلام بهذه الكتب المنزلة كيف نفهمها هذا سوف المرحلة الأخيرة إن شاء الله تعالى. لكن أنا دعونا في ظل حالكم عندما درست المناسبة يعني تعلمون أن كل شيء لا يلف الكلام ولا يتولى عنه لكن التفصيل والدقة فتأتي في الدروس القادمة. لكن دعونا في هذه المرحلة بالنسبة للأمر والنهي إن لم نقل برجوعهما إلى الخبر من حيث المعنى إن الخبر من حيث المعنى هو مطابق على معنى أنه مطابق للواقع فقط. لكن لهما تعلق صلوح قديم وتجديد حادث. يعني التجديد حادث أي أن الخطاب توجه إليه بالفعل صلي لا تزني حتى تحسن الصلاة لا تقرب الزنا بالفعل، يعني أصبح مناطق التكليف لأنه أصل وهو الإصرار يزوجه ضمن المكلفين، هذه مثلا أصول الفقه معلومة واضح؟ طيب فإذا قلنا أن الكلام باعتبار كونه ليس أمرا ولا نهيا بل خبرا واستخبارا أو وعدا أو وعيدا تعلق التجريدية القديمة فقط، يعني أن كلام الله تبارك وتعالى باعتبار كونه ليس أمرا ولا نهيا ليس لا أمر ولا نهي، وإذا ونقول أن أمر النهي أن يصدر لك الخبر، يعني إذا يكون الكلام خبر أو استخبار أو وعد أو وعيد له تعلق للجنس القديم كما وهو دلالته في الأزل على معنى مطابق لما هذا خبر، دلالته في الأزل على معنى مطابق لما هذا خبر، دلالته في الأزل على طلب العلم وعلى ثواب المستقبل وعلى توقع العذاب، دلالته في الأزل على معنى مطابق لما هذا الخبر، على طلب العلم هذا الاخبار على عذاب المستقبل وعلم على ثواب المستقبل مع تجهيز قديم، إذا قلنا أن الأمر والنهي أن الكلام ليس الأمر ولا النهي واضح؟ كلها هذه أما تعلقه باعتبار كونه أمرا أو نهيا، إذا قلنا أن الكلام أمر ونهي يعني تعلق دلالة من حيث طلب الفعل من حيث طرف الفرق. الآن دائما حكم جنائكم أن التعلق يعني هذا التكثر لا يجب التكثر للصفة، وأن التعلق الأمر اعتباري لا يجب ليس بحقيقة يعني لا يمكن أن ينفذ من خلال حكم لشيء آخر أو إضافة وسيتبين معنا أقوى من هذا. أما تعلقه باعتبار كونه أمرا أو نهيا فله تعلق تجريبي حاضر عند وجود المأمور والمنهي واضح لك، أما وجود المأمور والمنهي فتعلق إيه؟ تنزيل حاضر أنت توفرت لك شروط التكليف توجه إليك الأمر والنهي وضع الفاضل، أما تعلقه باعتبار كونه أمرا أو نهيا فله تعلق تجريبي والحاضر عند وجود المأمور والمنهي الطرف وهو طلب الفعل من الأول وطلب الثاني من الثالث واضح هذه، وصلوح القديم وهو صلاحية صلاحيته يعني الكلام صلاحية الكلام بالكلام للدلالة على طلب الفعل وطلب الثاني ممن سيوجد ممن سيوجد، فهذا اجتهاد النزاع في هذه أن الكلام صادر في التعلق للتعلق باعتبار الدلالة على طلب الفعل وعلى طلب الثاني واضح، لكن ليس بالفعل يقولنا صلوصيا، وهذا معنى يتعلق الأمر بالمعلوم تعلقا معنويا، وأتمنى هناك اختلاف في الخيار. نعم فالحاصل عندنا بعد هذا البيان هو أن الكلام المتعلق بفعل المكلف تعلقا بفعل المكلف تعلقا طلوعه قديم وتجريدي حادث على القول بأن الأمر والنهي كلام، وإذا قلنا أن الأمر والنهي يرجعان إلى الخبر نقول فقط بالطلوعه بالتجريد القديم بخلاف المتعلق بذات الله تبارك وتعالى وصفاته فليس الا فليس له الا تعلق تجريد قديم لانه تعلق واحد، هذا التقديم على بناء على ان الامر والنهي كلام، إذا قلنا أن الأمر والنهي ليس بكلام فله تعلق تنفيذي، الكلام له تعلق تنفيذي قديم فقط واضح. فهمتم التقسيم الآن؟ الكلام باعتبار تعلقه تعلق دلالة بالأمر والنهي يكون للكلام تعلقان، طلوع القديم وتجديد الحال. معنى طلوع القديم صلاحية الكلام يتعلق فيه تعلق دلالة بطلب كان أو طلب كان، ومعنى تجديد الحال أي تعلق الكلام تعلق دلالة بأفعال المكلفين عند وجودهم بطلب ترك أو بطلب فعل. بالنسبة للأول لمن لمن سيوجد لصالح لمن سيوجد أن تتعلق بوضع، هذا هو التعلق بالنسبة للكلام. نعم، نقف إلى هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى أجسادنا في هذا المبحث الشائك والمتعب. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.